اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، فاتقوا الله تعالى بالإيمان به وبالقيام بالطاعات واجتناب المحرمات، تسعدوا في هذه الدنيا وفي الآخرة. معاشر المسلمين، إن من أهم الأمور وأوجبها أن يقوم الإنسان بالتعلم، أعني تعلم ما يلزم تعلمه طلبا للخيرات وحذرا من الشر والمنكرات. وإنني بحول الله وعونه وتوفيقه وإذنه أبتدئ سلسلة من الخطب تتعلق بالشرك خاصة من جهة معناه ونشأته وأنواعه وأسبابه وذرائعه ونحو ذلك مما سيأتي لاحقا بحول الله وتوفيقه إن شاء الله. لما الكلام عن الشرك؟ هل بالأمة حاجة إلى أن تحذر من الشرك وقد قال الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تذكر النصوص النازلة في أهل الشرك؟ كيف تذكر وتقرأ وتتلى على من نطق بالشهادتين؟ كيف وقد جاء في الأدلة أن هذه الأمة مبرأة من الشرك في غير ما حديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ونحو ذلك من الأدلة. أقول جوابا على ذلك، لأهل العلم قاعدة عظيمة في تفسير النصوص ودلالاتها، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما نزل من الآيات في حق أشخاص بعينهم عند نزول القرآن فإنه يدخل في عمومها من فعل مثل فعلهم. من أمثلة ذلك نزل تحريم شرب الخمر، وفرضت عقوبة لشارب الخمر، فكل من شرب الخمر واحتساها فهو داخل فيما ورد من تحريم الخمر ومعاقب. ليس التحريم ولا العقوبة بالشخص الذي أو بالحالة أو بالأشخاص الذين نزل فيهم ذلك، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من جهة ثانية، إن هذه الشريعة عامة خاتمة الرسالات، فلا ينزل وحي بعد ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، ولذلك فهذه النصوص صالحة لكل الأزمنة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالقول بخلاف ذلك تعطيل للشريعة وإنكار لعمومها وشمولها، وإنكار أنها خاتمة الرسالات. ثالثا، لننظر ما العمل الذي فعل أهل الشرك فسموا بذلك مشركين؟ أترى هي ألقاب لا معاني لها؟ أهي مجرد أعلام وليست أوصافا؟ إنما هي أوصاف وأعمال، فمن اتصف بها فإنه يأخذ حكمها. فالذي يصلي في الأزمنة الأولى والذي يصلي في الأزمنة المتأخرة هو مصل، والذي يزني في زمان سابق ويزني في زمان لاحق هو زان، والذي كفر من قبل وكفر من بعده وكافر كذلك، والذي وصف بأنه مشرك لعمل قام به يسمى شركا هو مشرك كذلك فيما يأتي من الأزمنة. رابعا، نجد أن أهل الفقه والحديث عقدوا في كتبهم أبواب الردة، وإن معناها الكفر بعد الإسلام. فيا أخي لا تظنن أنك بمجرد قول الشهادتين مع عدم التحرز من الشرك أن ذلك لا ينتقض، وإلا فما الفائدة من ذكر أبواب الردة في كتب الفقه والحديث؟ وذلك لأن من وقع في مكفر ناقل من الملة ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرتد بارتكابه لتلك الردة التي يخرج بها عن دين الإسلام. ومنها هنا اتفقت كلمة أهل العلم بأن من ارتد بأنه يستتاب في أغلب المسائل وأعمها، ولكن اختلفوا في أبواب يسيرة كالذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقتل ابتداء أم يستتاب أولا، لكنهم اتفقوا على أنه يقتل. إذن ترتبت أحكام على الردة بعد الإسلام، فمن قال بخلاف ذلك فهو طاعن في علماء الأمة، منكر لحكم قطعي معلوم وروده في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، نجد في النصوص الشرعية التصريح بأن الشرك واقع في الأمة، ومنها هنا جاء سادسا تحذير الأمة من الشرك وأسباب الشرك وذرائعه. من ذلكم ما هو في سنن أبي داود ومستخرج البرقاني وأصله في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وفي لفظ قبائل حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. فهذا صريح في أن بعض الناس في هذه الأمة يقع في الشرك. وأيضا مما جاء في هذا الخصوص قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكان في غزاة ومر حدثاء العهد بالإسلام مع بقية إخوانهم ممن أسلم قديما مروا بالمشركين ووجدوا للمشركين سدرة ينوطون أن يعلقون عليها أسلحتهم رجاء البركة وأن ينتصروا في الحرب والقتال، فمروا بسدرة أخرى فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي إذن لنا في أن نتخذ هذه الشجرة لتعليق أسلحتنا وسيوفنا رجاء أن ننتصر على عدونا. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه في حالة في نظر كثير من الناس تستدعي تفويت هذا الأمر لاجتماع الكلمة كما يزعم ناس، لكن لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخطر الشرك وسوء ضرره وعاقبته وأنه سبب الخسران في الدنيا والآخرة، قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. حصل هذا أعني وجود شيء من الشركيات من أسباب الشرك وذرائعه، مع أنهم لم يفعلوا ولكن طلبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قلتم هو نظير ما قال من ضل من بني إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، وإن من كان قبلنا، وهذا وجه سادس من سنن من كان قبلنا، اتخاذ المساجد على القبور، تقديس الناس إلى درجة قبول ما يحرمون مما أحل الله أو تحليل ما حرم الله جل وعلا، كما جرى من اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذا مما جرى